بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم المبارك. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 ألف من الهجرة، ليلة الجمعة الموافق للأول من شهر جمادى الأولى. درسنا في هذه الليلة المباركة مع تفسير ابن كثير، وبالتحديد مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا التفسير ونواصل ما توقفنا عنده، حيث توقفنا عند سورة الشمس. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: تفسير سورة الشمس وضحاها وهي مكية. تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. واصل. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال المؤلف رحمه الله: قال مجاهد: والشمس وضحاها أي وضوئها. وقال قتادة: وضحاها النهار كله. قال ابن جرير: والصواب أن يقال أقسم الله بالشمس ونهارها، لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار. والقمر إذا تلاها. قال مجاهد: تبعها. وقال ابن عباس: والقمر إذا تلاها. قال: يتلو النهار. وقال قتادة: إذا تلاها ليلة الهلال إذا سقطت الشمس رؤيا الهلال. وقال ابن زيد: هو يتلوها في النسخ الأول ما شاء ثم هي تتلوه، وهو يتقدمها في النسخ الأخير ما شاء. وقال زيد بن أسلم: إذا تلاها ليلة القدر. وقوله: والنهار إذا جلاها. قال مجاهد: أضاء. وقال قتادة: والنهار إذا جلاها إذا قشيها النهار. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى: والنهار إذا جلى الظلمة، لتلالة كلام أهلها. قلت: ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى: والنهار إذا جلاها أي البسيطة، لكان أولى، ويصح تأويله في قوله تعالى: والليل إذا يغشاها، فكان أجود وأقوى، الله أعلم. ولهذا قال مجاهد: والنهار إذا جلاها، إنه كقوله: والنهار إذا تجلى. وأما ابن جرير فاختار عوت الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها. وقالوا في قوله: والليل إذا يغشاها، يعني إذا يغشى الشمس حين تقيم فتظلم الآفاق. وقوله: والسماء وما بناها، يحتمل أن تكون ما هنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائها، وهو قول قتادة، ويحتمل أن تكون بمعنى من، بمعنى والسماء وبانيها، وهو قول مجاهد، وكلاهما متلازم، والبناء هو الرفع. كقوله والسماء بنيناها أي بقوة وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وهكذا قوله والأرض وما طحاها. وقال ابن عباس وما طحاها أي خلق فيها، وقال طحاها قسمها، وقال مجاهد وقتادة وابن زيد طحاها بسطها، وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين وهو المعروف عند أهل اللغة. قال الجوهري طحوته مثل تحوته أي بسطته. وقوله ونفس وما سواها أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جتعة؟ أخرجه من رواية أبي هريرة. وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقوله فألهمها فجورها وتقواها أي فأرشتها إلى فجورها وتقواها، أي بيّن لها ذلك وهداها إلى ما قدر لها. قال ابن عباس فألهمها فجورها وتقواها بيّن لها الخير والشر، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك والثوري، وقال سعيد بن جبير ألهمها الخير والشر، وقال ابن زيد جعل فيها فجورها وتقواها. وروى ابن جرير عن أبي الأسود الديلي قال لي عمران بن حصين رأيت ما يعمل فيه الناس ويتكاتحون فيه أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت عليهم الحجة؟ قلت بل شيء قضى عليهم. قال فهل يكون ذلك ظلما؟ قال ففزعت منه فزعا شديدا. قال قلت له ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال ستتك الله وإنما سألت لأخبر عقلك أن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكاتحون أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وأكدت بهم عليهم الحجة؟ قال بل شيء قد قضى عليهم. قال ففيما نعمل؟ قال من كان الله خلقه لإحدى منزلتين يهيئه لها وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. رواه أحمد ومسلم. طيب بارك الله فيك. عندنا الآن في هذه الآيات أولا ابن كثير رحمه الله جرت العادة أنه إذا ابتدأ بالسورة أنه يذكر ما ورد في فضلها، فلما بدأ بهذه السورة سورة الشمس ذكر من فضلها ما جاء في الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأوصاه قال إذا صليت أي صلاة العشاء فصلي بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، يعني خذ من السور التي ليست بالطويلة لأن الإنسان إذا صلى بالناس فليخفف وإذا صلى وحده فليطيل ما شاء. فسورة الشمس مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ في صلاة العشاء. طيب بدأ المؤلف بمجموعة من الآيات قال والشمس وضحاها، قال ما معنى وضحاها؟ قال قال وضحاها، ذكر القول الأول أن الضحى هنا ضوء الشمس أو النهار الذي تظهر فيه الشمس، وذكر أن ابن جرير الطبري رجح أن المراد به النهار لأن ضوء الشمس يظهر في النهار فلا تعارض بين القولين، وهذا هو الصحيح. صحيح أن المراد بضحى الشمس أي ضوءها ونهارها، وهذه من أقوال السلف التي نسميها اختلاف تنوع، اختلاف تنوع لا تعارض بينها. ما معنى قوله والقمر إذا تلاها؟ قال تلاها يعني تبعها، يعني يأتي بعدها. يتلو النهار، إذا ذهب النهار خرج القمر في الليل، وتلا النهار إذا تلا الشمس، إذا ذهبت الشمس جاء القمر مكان الشمس. يقول إما أن يكون ذلك ليلة الهلال إذا هل الهلال، لأن الشمس إذا غربت وسقط القرص في آخر الشهر أو في بداية الشهر الذي يليه ظهر الهلال ثم سقط، فهو يتلو الشمس فيهل الهلال. وقيل أنه إذا انتصف الشهر صار الشمس، يعني أول الشهر الشمس تخرج ثم يتلوها الهلال، إذا صار بعد منتصف الشهر صارت الشمس تأتي بعد الهلال يسبقها. وهذه الأقوال كلها صحيحة لا تعارض بينها. فقوله الشمس والقمر إذا تلاها أي يتلو الشمس إذا غابت ويتلوها إذا سقطت في آخر الشهر أو بداية هلال الشهر، ويتلوها أيضا في الليل إذا انتصف جاءت هي بعده. طيب والقمر إذا والنهار إذا جلاها، يقول جل مثل قول تعالى والنهار إذا تجلى أي ظهر وبان، والنهار يظهر إذا جاءت الشمس ظهر وبان وأضاء بالشمس وأضاءت له الشمس. يقول والنهار إذا جلاها أي أذهب ظلمة الليل وكشف لنا النهار، فالليل يذهب الظلمة. فقوله إذا جلاها الضمير يعود لأي شيء؟ خلاف بين المفسرين، بعضهم يقول أي جلاها أي أذهب ظلمة الليل، وبعضهم يقول جلاها أي الشمس، لأن يعني ضمير يعود إلى ما ذكر، يعني إلى ما ذكر أولا الشمس وضحاها، فكل الضمائر تعود إلى الشمس لأن هي أول من أقسم، هي أول ما أقسم في ما أقسم به. كلها أقوال صحيحة، كلها أقوال صحيحة ما تتعارض. يقول ابن جرير اختار أن الضمير يعود إلى الشمس لجريان ذكرها، والذي يظهر أنها كلها متقاربة، فالليل يغطي بظلامه الأرض ويغطي الشمس فتذهب الشمس ويأتي الليل مكان الشمس، وأيضا النهار يجلو الليل ويذهبه ويغطي، كلها متقاربة كلها. طيب هذه يعني الله أقسم بالشمس وأقسم بضحى الشمس وأقسم بالقمر وأقسم بالقمر وأقسم بالنهار وأقسم بالليل ثم أقسم بالسماء وبانيها. قال يحتمل أن تكون ما والسماء وما، ما وما بناها تحتمل أن تكون مصدرية، يعني والسماء وبانيها أو وبنيانها أو وبنائها، ويحتمل أن يكون بمعنى من، بمعنى من، أي أن والسماء والذي بناها وهو الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير وكلاهما متلازم، يعني كلها صحيحة متلازمة، فالشمس فالسماء، السماء الله يقسم بالسماء وبنائها وبانيها. كلها صحيحة، لأن البناء لا بد أن يكون له باني. قال والأرض، هذا قسم أيضا، وما طحاها، نفس التأويل، والذي طحاها أو وطحوها مصدر، ومعنى طحى قال معناه دحى، ودحى معناه خلق وبث فيها، أو أنه وسعها ومدها. يقال أرض مطحوة يعني مبسوطة متسعة، كلها صحيحة. وهذه من اختلاف التنوع، تكون اللفظة تعطي أكثر من معنى، وكلا هذه المعاني لا تتعارض. طيب قال بعدها ونفس وما سواها، هذا أيضا قسم، كلها قسم. يعني شوف، أقسم بالشمس وبضحى الشمس والقمر والنهار والليل والسماء وبانيها والأرض وطحوها والنفس 10، وما سواها 11. طيب يقول الشمس، وقال والنفس، ونفس أي نفس بني آدم، خلقها وسواها أي خلقها، يقسم الله بهذه النفس التي خلقها والتي سواها، يعني خلقها بطريقة وبصورة مستقيمة سوية على الفطرة، على التوحيد، على الإيمان بالله في أحسن صورة. ابن كثير يقول إن ما سواها أي على الفطرة، واستدل بالآية فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وجاء بالحديث كل مولود يولد على الفطرة، فالذي خلق هذه النفس هو الله، والذي سواها على الفطرة والتوحيد هو الله سبحانه وتعالى. وذكر الأحاديث أن أن أن الله قال إني خلقت عبادي حنفاء على التوحيد، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، صرفتهم عن دينهم. فالأصل في الإنسان التوحيد والعبادة والإيمان، والله خلقه وسواه وصوره وجعله في أحسن صورة، وجعله على التوحيد والإيمان والطاعة والفطرة، ثم جاء ما جاء فصرفه عن ذلك. ولذلك الله عز وجل قال فألهم هذه النفس التي سواها فجورها وتقواها، يعني ألهمها يعني أرشدها، الإلهام الإرشاد، يعني أرشدها ودلها على الشر والخير، فمن أخذ بالخير فقد أفلح، ومن أخذ بالشر فقد خسر. والله سبحانه وتعالى أودع في هذه النفس الخير والشر، أودع في هذه النفس الخير والشر، فمن أخذ بالخير سلم ونجا وفاز، ومن ترك الخير وذهب إلى الشر فقد خسر خسرانا عظيما. هذا معنى الآية، ألهمها فجورها وتقواها، ألهم الخير والشر، كل إنسان أعطاه الله في نفسه خيرا وشرا، فمن غلب خيره شره فقد فاز، ومن غلب شره خيره فقد خسر. يقول هنا أتى بحديث يعني، ومنها حديث قال هنا عمران بن حصين قال أن أبا الأسود الديلي قال لي عمران أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه، شيء قضي عليهم، يعني قدره الله ومضى عليهم في الكتاب من قدر قد سبق يعني في اللوح المحفوظ، أو هم أشياء يستقبلونها مما أتاهم به نبيهم وأكد عليهم الحجة؟ قلت بل شيء قضي عليهم، يعني أن هذا كله مقدر في اللوح المحفوظ، ألهمها الله فجورها وتقواها. قال فهل يكون ذلك ظلما؟ يعني هل يكون أن الله لما قدر الفجور على الكافر هذا ظلم عنده؟ قال ففزعت منه فزعا شديدا، كيف يظلم الله ولا يظلم ربك أحدا، مستحيل. قلت له ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده، قل كل شيء في حكم الله هو الذي خلقه ملك لا يسأل عما لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون لأن فعله في حكمة والله سبحانه وتعالى أبعد ما يكون عن الظلم فكيف يقع منه الظلم. قال سددك الله إنما سألت لأخبر عقلك أو لأخبر عقلك يعني أختبر عقلك إن رجلا من مزينة أي قبيلة أو جهينة قبيلة أخرى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت ما يعمل الناس في ويتكادحون أشيء به أشيء قضي عليهم ومضى عليهم يعني في اللوح المحفوظ من قدر قد سبق أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم الله به نبيهم وأكدت عليهم وأكدت به عليهم الحجة. قال بل شيء قد قضي عليهم. قال ففيما نعمل. قال من كان خلقه الله لإحدى المنزلتين يهيئه لها وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وأيضا مثلها قول الله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إنسان إذا عمل أعمال الصالحة يسر للخير وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره لليسرى. إذا بخل ومنع وكذب فييسر للشر فهو سبب في ذلك. طيب واصل تفضل. قال رحمه الله وقوله قد أفلح من زكاها يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه أي بطاعة الله كما قال قتادة وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. ويروى نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وكقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقد خاب من تساها أي تساها أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من تسى الله نفسه كما قال عن ابن عباس. وروى الطبراني عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقف ثم قال اللهم آتي نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وخير من زكاها. وروى الإمام أحمد عن عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول ربي أعطي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها تفرت به. فروى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجب والبخل وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. قال زيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكوهن. رواه مسلم. بارك الله فيك. يعني الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أقسم بأمور كثيرة 10 أو 11 شيئا أقسم الله بها والشمس والقمر والليل والنهار إلى آخره. على أي شيء أقسم بهذه الأمور؟ والله لا يقسم إلا بعظيم ولا يقسم إلا لأمر مهم عظيم. فما هو هذا الأمر الذي أقسم الله به؟ هو أين جواب القسم؟ يعني أين المقسم عليه؟ هو قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها. يعني يقسم الله بالشمس والقمر والليل والنهار على أن من زكى نفسه بالطاعة والاستقامة وعرف الطريق إلى الله وسلك طريق النجاة فهذا هو الذي قد أفلح، وأن من لم يسلك طريق الخير ودس نفسه ولم يظهر طاعته لله فقد خاب وخسر. هذا هو الجواب، هذا هو الذي أقسم الله لأجله في هذه السورة، ولذلك جاء الجواب بقوله قد أفلح من زكاها. قال من زكى نفسه أي بالطاعة، بطاعة الله، وطهرها بالأخلاق الحسنة، وطهرها من الأخلاق السيئة وتحلى بالأخلاق الحسنة، قد أفلح من زكى نفسه، فهذا هو الذي قد أفلح وسلم ونجا. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفلاح. فمن عرف طريق الفلاح وسلكه صارت عاقبته عاقبة حسنة. قال وقد خاب من دساها، قال دس نفسه أخملها يعني أخفاها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى، انصرف عن الهدى وركب المعاصي وترك طاعة ربه، هذا معنى دسها، ولم يزكي نفسه ولم يطهرها بالأخلاق والطاعة، فهذا قد خاب وخسر. ذكر بعد ذلك المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في الدعاء بطلب التزكية من الله، إن الإنسان ما يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم، الإنسان لا يزكي نفسه، الذي يزكيه هو الله، يزكيه هو الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالله الذي يزكيك إذا عرفت الطريق إليه وسلكت الطريق الفلاح فهو الذي يزكيك، أما أنك تزكي نفسك لا. ولذلك إنسان ينبغي له أن يدعو، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فمثل هذه الحديث ينبغي إنسان أن يحرص عليها. طيب بعد ذلك، بعد هذا البيان وهذه الأمور التي أقسم الله بها سبحانه وتعالى على أن من زكى نفسه بالطاعة والاستقامة وسلك طريق النجاة فقد أفلح، ومن لم يفعل ذلك فقد خسر، ذكر لنا سبحانه وتعالى صورة أو ذكر مثالا من قوم قد سبقونا وهم قوم ثمود، أن الله سبحانه وتعالى هداهم ودلهم على طريق الخير فاستحبوا العمى على الهدى، وأما ثمود فهديناهم أي أرشدناهم ودليناهم على الخير، ولكنهم دسوا أنفسهم ومنعوا أنفسهم الخير، استحبوا العمى على الهدى، استحبوا الضلال على الهداية. يذكر الله نموذجا من قوم قد مضوا في الأمم الماضية، الله سبحانه وتعالى من عليهم بأن أرسل إليهم رسولا من خيرتهم وأفضلهم خلقا وأدبا، وجاءهم بالحق ودلهم ورشدهم ونصح لهم، ولكنهم لا يحبون الناصحين وحاولوا قتله، وأعطاهم المعجزة الكبرى أن أخرج لهم من صخرة صماء ناقة عشراء في العاشر، في حملها العاشر، في حملها في الشهر العاشر، ومع ذلك عقروها وعصوا رسولهم وقالوا ائتنا بما تعدنا يا صالح، وهددوا وخوفوا وهددوا صالحا بالقتل، فجاء الأمر من الله بإهلاكهم فأخذتهم الصيحة ودمرهم الله سبحانه وتعالى تدميرا. هذا نموذج لمن لم يسلك طريق الهداية والاستقامة وسلك طريق الشقاء والضلال، ما هي النتيجة؟ نقرأ ما أورده الله في هذه القصة، تفضل. قال تعالى كذبت ثمود بطقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فتمتم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال المؤلف رحمه الله: يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. وقال محمد بن كعب: بتقواها أي بأجمعها، والأول أولى. قاله مجاهد وقتاده وغيرهما. فعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى واليقين، إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة هو قدار بن سالف عاقر الناقة، وهو حيمر ثمود، وهو الذي قال تعالى: فناتوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وكان هذا الرجل عزيزا فيهم، شريفا في قومه، نسيبا رئيسا مطاعا، كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقاه انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل الزمعة. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وقوله: فقال لهم رسول الله، يعني صالحا عليه السلام، ناقة الله، أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، وسقياها أي لا تعتدوا عليها في سقياها، فإن لها شرب يوم، ولكم شرب يوم معلوم. قال الله: فكذبوه فعقروها، أي كذبوه فيما جاءهم به. فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم، فتمتم عليهم ربهم بذنبهم أي قضب عليهم فتمر عليهم، فسواها أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. قال قتادة: فلقنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، فلما شرك القوم في عقرها تمتم الله عليهم بذنوبهم فسواها. وقوله: ولا يخاف عقباها، قال ابن عباس: لا يخاف الله من أحد تبعه. وكذا قال مجاهد والحسن. سمشي. لا يخاف الله من أحد تبعه. أسأل الله إليكم. قال ابن عباس: لا يخاف الله من أحد تبعه. وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم. وقال الضحاك والسدي: ولا يخاف عقباها، أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع. والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه، والله أعلم. طيب، بارك الله فيك. هذا المثل اللي ضربه الله لنا بقصة ثمود لما طغت واستكبرت واستحبت العمى على الهدى، جاءتها العاقبة بسوء. قال سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بطغواها، أي كذبت رسولها وهو صالح عليه السلام لما جاءها بالدعوة إلى الله وعبادة الله، كذبته وردت رسالته بسبب طغيانها واستكبارها وبغيها. هذا هو الصحيح المعنى، بسبب بطغواها أي بسبب طغيانها وتكبرها وبغيها وظلمها. قال: إذ انبعث أشقاها، أي خرج من بينهم هذا الأشقاء. قال المؤلف: إن اسمه قدار بن سالف عاقر الناقة، وهو أحيمر ثمود. يعني لاحظ أن الله هنا قال: انبعث أشقاها، أي عقرها، لكن الله عز وجل قال هنا: فكذبوه فعقروها كلهم عقروها. ما الذي عقرها؟ جميعا ولا واحد؟ نقول الله عز وجل قال في سورة القمر فتعاطى فعقر واحد، وهنا قال فعقروها. لماذا طيب جمع هنا وأفرد هناك؟ نقول الذي باشر العقر هو هذا الرجل قدار بن سالف، هو اللي باشر، لكن الله قال عقروها ونسب العقر إليهم جميعا لأنهم رضوا بذلك وشجعوه. والراضي كالفاعل، الراضي كالفاعل. قال هنا قال فقال لهم رسول الله، هو صالح عليه السلام حذرهم وخوفهم قال احذروا ناقة الله، وذلك شف تقرأ أنت تقول ناقة الله، فقال لهم رسول الله ناقة الله، ناقة الله منصوب مفعول به بفعل محذوف، احذروا احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء وسقياها أي شربها، لأن الله قال قال لهم صالح لكم شرب ولها شرب يوم معلوم، يعني تلد الآبار وتشرب منها يوم، واليوم الآخر لمواشيكم، ولكنهم ملوا من ذلك وعقروها، وهي ناقة الله، ليست ناقة لصالح ولا لغيره، هي ناقة الله. قال احذروا أن تقتلوها وأن تعقروها أو تمنعوها من السقيا، ولكنهم منعوها وقتلوها، فدمدم الله عليهم أي أهلكهم ودمر عليهم بلادهم، ونزلت بهم العقوبة، وصاح بهم جبريل عن آخر أخذتهم الصيحة وأخذتهم الرجفة، قبل ذلك رجفت بهم الأرض بقوة، ثم صاح بهم جبريل فماتوا عن آخرهم لم يبق منهم أحد. وصالح عليه السلام هو ومن آمن معه خرجوا بالليل وتركوهم وحذروهم، فقال صالح لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، وخرج وهاجر وتركهم، فنزلت بهم العقوبة، فعاقبهم الله بهذه العقوبة الشديدة. والله عز وجل لما دمدم عليهم سواها أي عاقبهم جميعا لم يترك منهم أحد، لأن الراضي كالفاعل، فدمرهم جميعا أو سوى بهم الأرض حتى أصبحوا مستوين في الأرض. قال ولا يخاف عقباها أي أن الله لا يخاف تبعة أن يتابعه أحد أو يقول لما أو يعني يعترض عليه معترض، لا يخاف الله سبحانه، بل يدمر من يستحق التدمير بعدله سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا ولا يخاف عقباها. هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة الجليلة التي كثيرا ما يحفظها الكثير من الناس ويقرؤونها ويرددونها في صلاتهم. نحن عشنا معها في تدبر وتأمل وفهم، ولاحظنا أن السورة سورة عظيمة، أقسم الله بهذه الأمور العظام والآيات الكبيرة في الكون، على أن هذا الإنسان قد أودع الله فيه الخير والشر، ومن أخذ بالخير فقد أفلح، ومن أخذ بالشر فقد هلك، كما هلك قوم ثمود لما أخذوا بالشر وتركوا الخير. هذا ما دلت عليه السورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير. طيب إلى هذا نقف، وإن شاء الله في اللقاء القادم نأخذ السورة التي تليها، والله أعلم.